ها؟ نعم. هل في رواية إذا عم أحدكم بالأمر يتوضأ وضوءه بالصلاة ثم يلقى ركعتين؟ نعم. أقول إن كانت محفوظة فالمعنى فليتوضأ إن لم يكن على وضوء. لا ما يجب ولا يضر إذا كان على وضوء يصلي ركعتين بدون وضوء.